بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه والمسلمين أجمعين. ففي هذا اليوم الثامن عشر من شهر الله المحرم من عام 1440 ينعقد هذا المجلس في المسجد النبوي الشريف في شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال: فمن قال هذا كان معطلا لعامة سنن رسول الله، وهذا القول جهل ممن قاله. قال: أجل، وسنة رسول الله كما وصفت، ومن خالف ما قلت فيها فقد جمع الجهل بالسنة والخطأ في الكلام فيما يجهل. قال: فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا. فقلت له: السنن الناسخة والمنسوخة مفرقة في مواضعها. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ينعقد هذا المجلس في 18 من شهر الله المحرم من 1440 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف في شرح رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. وقدم الشافعي في كلامه ما سبق قراءته وبيانه، ثم قال في حكمه: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفت، أي في قدرها وفي صفتها مع القرآن. وهذا فصله الشافعي فيما سبق من جهة أنها تأتي مبينة للقرآن إلى غير ذلك من ما ذكره. ثم قال: ومن خالف ما قلت، وأراد بذلك هذه المخالفة التي ذكر فرضا لقائلها وهي مخالفة بينة. قال: فقد جمع الجهل بالسنة، فإن السنة ليست على ما ذكر هذا القائل. ثم قال الشافعي: والخطأ في الكلام فيما يجهل، فإن طريقته طريقة مخالفة لقواعد العلم، وعليه يصير هذا الفرض لو استعمله مستعمل فإنه باطل من جهتين: باطل من جهة الشريعة، وباطل من جهة قواعد العلم. هذا خلاصة ما ذكر الشافعي هنا. يقول: فقد جمع الجهل بالسنة والخطأ في الكلام فيما يجهل، فيصير من يدعي هذه الطريقة مخالفا للشريعة من جهة، بل من جهة تتضمن أوجها لا سطر ولا حصر لها، ومخالفا لقواعد العلم والمعارف. وقواعد العلم والمعارف، فإن العلم والمعارف في سائر الأمم لو استعملت على هذا المنهج الذي قد يدعيه من يدعيه كما ذكر الشافعي لأبطلت المعارف والعلوم في الأمم. فإذن هو منهج باطل شرعا ومعرفة. نعم. قال: فاذكر سنة نسخت بسنة سوى هذا. فقلت له: السنن الناسخة والمنسوخة مفرقة في مواضعها، وإن رددت طالت. وإن رددت. قال: وإن رددت طالت. قال: فيكفي منها بعضها، فأذكره مختصرا بينا. فقلت: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن واقد عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمره فقالت: صدق، سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم يحملون منها الودك ويتخذون الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أو كما قال. قالوا: يا رسول الله، نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا. وأخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فسمعته يقول: لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث. من لحم نسكه بعد ثلاث. قال أخبرنا، قال أخبرنا الثقة عن معمر عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد عن علي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه بعد ثلاث. قال أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن أبي عن إبراهيم بن ميسرة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إنا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا ثم نتزود بقيتها إلى البصرة. نعم، هذا أراد به الشافعي رحمه الله أن يبين السنن التي جاء فيها النسخ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، وكان هذا لحاجة عرضت كما جاء في الرواية. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بالادخار، وكانوا في ابتداء الأمر ينهون عن ادخار لحوم الضحايا بعد ثلاث ليال، ثم أذن لهم بذلك. وكذلك نهوا عن جملة من الأسقية بأعيانها المسمات، ثم أذن لهم بذلك. وهذه الأسقية التي نهي عنها جاءت فيها أحاديث الصحيحين وغيرهما، كحديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال ابن عباس رضي الله عنه في ذكر وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. وهذا بيانه عليه الصلاة والسلام للإيمان بشرائع الإسلام، يبين لك أن كل ما كان إسلاما من الشرائع في تسمية الكتاب والسنة فإنه كذلك يسمى إيمانا، وفيه أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وفيه أن الأعمال داخل في مسمى الإيمان. ولهذا عني أئمة السنة في كتب أصول الدين بالاستدلال بهذا الحديث، أعني حديث ما عرف عندهم بحديث عبد القيس، فإنه في وفد عبد القيس، فإنه صريح بين، وإن كان غيره جاء صريحا لكنه له اختصاص من جهة التفصيل، حيث قال رسول الله: أتدرون ما الإيمان؟ فما قال لهم إن الإيمان هنا هو الإيمان بالله وملائكته، وإن كان هذا داخلا في شهادة أن لا إله إلا الله، وإنما قال لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، التي ذكرت في حديث مباني الإسلام كحديث عبد الله بن عمر المتفق عليه: بني الإسلام على خمس. المقصود أنه جاء في هذا الحديث في تمامه قال عليه الصلاة والسلام: وأنهاكم عن أربع، قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. فلما ذكر لهم ما أمروا به نهاهم عليه الصلاة والسلام عن الجملة من الأسقية، قال ابن عباس: ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير. هذه الأسماء الأربعة هي أسماء لأسقية كانت العرب تستعملها، وهي تجفف، هي تجفف، بعضها يجفف وبعضه يطلى بغيره، وإنما نهوا عنها لأنها يسرع إليها الإسكار، فإذا اتخذ فيها النبيذ أسرع إليه الإسكار، فلذلك نهي عنها. قال: ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير. هذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد، وجاء من أوجه أخرى. وجاء حديث بريدة الذي رواه مسلم وغيره، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الظروف، كنت نهيتكم عن الظروف أي الأوعية، كهذا الحديث السالف. قال: وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه، وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وصار كثير من أهل العلم يقول إن حديث بريدة هذا حديث من السنة ناسخ لحديث آخر من السنة، وهو قوله: ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير. قالوا: نسخه حديث كنت نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه. وبعض أهل العلم لم يرى هذا من باب النسخ، وحديث النهي أشهر من أحاديث النسخ، حديث النهي أشهر من أحاديث النسخ، والفقهاء بينهم خلاف فيها. وهذا الحديث فيه أيضا من جهة القواعد بيان لقاعدة سد الذريعة، فإنه يعد من الأدلة المبينة لعناية الشريعة بقاعدة سد الذريعة، فإنه نهاهم عن هذه الأربع من الأسقية، مع أن السقاء من حيث هو ليس مؤثرا بذاته، مع أن السقاء من حيث هو ليس محرما بذاته، ولكن كما جاء في الحديث الآخر: وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه. ولكن جرى نظام الشريعة على أن الذريعة إذا كثرت أغلقت، وإن كان هذا الإغلاق يختلف باختلاف المورد الذي تقع فيه، فإذا وردت الشريعة على ما الأصل فيه الإباحة فإن درجة الإغلاق فيها ليس كورود الذريعة فيما الأصل فيه الإغلاق أو الاحتياط في الشريعة. ولهذا إعمال أو العمل بقاعدة سد الذريعة في موارد الأحكام ليس عملا واحدا، وقد تورد القاعدة على محل وتأتي نفس الدرجة من الذريعة فلا تورد عليها القاعدة لاختلاف المحل. وهذا تفريق ينبغي العناية به، وهو غير اختلاف الدرجة، فإن اختلاف الدرجة من بسيط المدرك، اختلاف الدرجة من بسيط المدرك. ومعنى هذا أنه ليس كل ذريعة تقدر في الاجتهاد تكون مانعة في الحكم أو مؤثرة في الحكم، بل بعض الأوجه من الذريعة يكون ساقطا في رتبته، ضعيفا في أثره، فلا يكون مؤثرا. وهذا نتيجته أنك قد تعمل قاعدة سد الذريعة في مقام ولا تعملها في مقام آخر، لأن المقام الثاني الذريعة فيه ضعيفة الدرجة، وهذا بين في الفقه في الجملة. لكن ثمة مناط آخر، هنالك مناط آخر، وهو أنه قد تكون الذريعة على نفس الدرجة، بل قد تكون الذريعة الثانية أعلى درجة ولا تؤثر كأثرها في الدرجة الأولى، فعاد الأثر هنا وجودا وعدما ليس للدرجة، وإنما عاد للمحل، عاد إيش؟ عاد للمحل. فقاعدة الذريعة أو سد الذريعة يراعى فيها الدرجة من جهة، ويراعى فيها المحل من جهة، وثمة أوجه أخرى تراعى في قاعدة سد الذريعة، فإنها لا تغلق بها مباحات الشريعة، فإن الله رفع الحرج عن هذه الشريعة، ومن قواعدها الكلية أنها مبنية على التيسير. والعلماء القواعد يقولون: المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة محكمة صحيحة، لكن كلمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاءت أبلغ وأوسع منها، لما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، وإن كانت كلمة الفقهاء في قواعدهم كلمة كذلك صحيحة، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم قد أوتي جوامع الكلم. المقصود أن الله رفع الحرج وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون كما في حديث ابن مسعود الصحيح، هلك المتنطعون هلك المتنطعون. والتنطع هو الغلو في الدين، والغلو في الدين قد يكون غلوا في السلوك والأفعال، وقد يكون غلوا في الرأي، والغلو في الرأي أبلغ خطرا من الغلو في التصرف والفعل، لأنه قد لا يبين لكل أحد. ولهذا يجب على طالب العلم وعلى المسلم بعامة أن يسلك المنهج الوسط الذي شرعه الله جل وعلا لهذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذا خبر ولكنه فيه تشريع لهذا الوسط، وهو العدل ولزوم السنة والجماعة إلى غير ذلك من معاني الشريعة. المقصود أن قاعدة سد الذريعة هي قاعدة شرعية بينة، وذكر أصلها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كقول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أعيد البيت لقواعد إبراهيم وأن أجعل لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه. وهنالك أحكام في جملتها بنيت على ذلك، فهي قاعدة شريفة والشريعة مبنية عليها في ترتيب الأحكام، ولكنها قاعدة لها فقه، فإنه ليس كل ذريعة يقدرها مقدر يغلق بها أحكام الشريعة من المباحات وما رفع الله من الحرج وما جعل الله في هذا الدين من التيسير، فهذا وإن سمي من باب سد الذريعة فإنه ليس كذلك، وإذا جاءت على وجهها ومقامها صارت عدلا وصلاحا كما جاء ذلك في السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال الشافعي فهذه الأحاديث تجمع معاني، منها أن حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وحديث عبد الله بن واقد متوافقان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهما دلالة على أن عليا سمع النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن النهي بلغ عبد الله بن واقد، ودلالة على أن الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ عليا ولا عبد الله بن واقد، ولو بلغتهما الرخصة ما حدث بالنهي أو يحدثون به باعتباره في أول الأمر. نعم. والنهي منسوخ وترك الرخصة، والرخصة ناسخة والنهي منسوخ، لا يستغني سامعه عن علم ما نسخه. وقول أنس بن مالك كنا نهبط بلحوم الضحايا البصرة يحتمل أن يكون أنس سمع الرخصة ولم يسمع النهي قبلها فتزود بالرخصة ولم يسمع نهيا، أو سمع الرخصة والنهي فكان النهي منسوخا فلم يذكر، فقال كل واحد من المختلفين بما علم. وسياق حديث لحوم الضحايا للعلماء فيه طريقتان، الطريقة الأولى هي ما ذكر الشافعي أنه كان في أول الأمر فيه نهي عن الادخار ثم أذن لهم بادخاره، ومن أهل العلم في استقرائه للرواية يقول بأنه لم يكن في الأصل قد نهي عن ادخاره، وإنما كان الأصل فيه الادخار ومضى على ذلك، وإنما النهي عن الادخار كان في حال عارضة، كان في حال عارضة ولم يكن الأصل هو الادخار ثم نسخ، وهذا فيه فرق ظاهر. على الطريقة الأولى أنه كان ينهى عن ادخاره، هذا هو الحكم الأول، ثم أذن بادخاره، وعلى الطريقة الثانية كان مأذونا بادخاره ابتداء، ولكن عرضت حالة لما دف أناس إلى المدينة وكثروا ولم يكونوا من ذوي الجدة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة التي صادفت حال الناس ألا يدخروا، لأن هذه اللحوم قد ذبحت تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ذبحت هذه الذبائح والأضاحي نسكا لله جل وعلا تقربا إليه، فقالوا هذه حال عارضة ولم يكن ذلك هو الأصل، ولم يكن ذلك هو الأصل، وهذا قول فيه اتجاه، ولكن على القولين وعلى الطريقتين النتيجة تكون واحدة من جهة إباحة ادخار لحوم الأضاحي. نعم. قال: وهكذا يجب على من سمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت له عنه أن يقول منه بما سمع حتى يعلم غيره. قال الشافعي: فلما حدثت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم بالرخصة فيها بعد النهي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إنما نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدافة. كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره، وسبب التحريم والإحلال فيه حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على من علمه أن يصير إليه. وحديث عائشة من أبين ما يوجد في الناسخ والمنسوخ من السنن. نعم، ومن أخص المثال على النسخ في السنة، سواء قدر أنه عرض أو قدر أنه ابتداء الحال، ففيه نسخ على التقديرين. نعم. وهذا يدل على أن بعض الحديث يخص فيحفظ بعضه دون بعض، فيحفظ منه شيء كان أولا ولا يحفظ آخرا، ويحفظ آخرا ولا يحفظ أولا، فيؤدي كل ما حفظ. قوله وهذا يدل على أن بعض الحديث لم يرد بالحديث الحديث الواحد أو السياق الواحد، وإنما بعض الحديث هي المعنى في سنة من السنن. نعم. قال: فالرخصة بعدها في الإمساك والأكل والصدقة من لحوم الضحايا إنما هي لواحد من معنيين لاختلاف الحالين، فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والإدخار والصدقة. ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال، فيمسك الإنسان من ضحيته ما شاء ويتصدق بما شاء. نعم، على المعنى الأول يقال إذا قام السبب فإن الحكم لم يكن منسوخا، إذا قام السبب كما قام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحكم لم يكن منسوخا، وعلى الطريقة الثانية فإنه يكون منسوخا، لكن على الطريقة الثانية لا بد له من سد حاجة هؤلاء الذين عرضوا ولو كان بغير ذلك، وهذا هو الفرق بين الوجهين. نعم. وجه آخر من الناسخ والمنسوخ. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل حتى كفينا، وذلك قول بهوي من الليل. أحسن الله إليكم. بهوي من الليل. أحسن الله إليكم. حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا. قال: وذلك قبل أن أنزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. قال الشافعي: فلما حكى أبو سعيد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق كانت قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا، استدللنا على أنه لم يصلي صلاة الخوف إلا بعدها، أي بعد الخندق، إلا بعدها أي بعد الخندق. نعم. إذ حضرها أبو سعيد وحكى تأخير الصلوات حتى خرج من وقت عامتها، وحكى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف. قال: فلا تؤخر صلاة الخوف بحال أبدا عن الوقت إن كانت في حضر أو عن وقت الجمع في السفر بخوف ولا غيره، ولكن تصلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أخذنا به في صلاة الخوف أن مالكا أخبرنا عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلت بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال: أخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يخبر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على غير ما حكى مالك، وإنما أخذنا بهذا دونه لأنه كان أشبه بالقرآن وأقوى في مكايدة العدو. نعم، صفة صلاة الخوف مما جاءت به السنة وروي فيها غير وجه، وكثير من الأئمة كأحمد والشافعي وأمثالهم يعملون بحديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، ولكن في صفتها سعة من جهة ما ثبت في الرواية لأنها تقع على غير وجه، بخلاف ما جاء في تنوع صلاة الخسوف والكسوف فإن هذا لم يثبت فيه إلا وجه واحد، لأن الخسوف أو الكسوف إنما وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لما كسفت الشمس في يوم توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، وفيها الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما عن أسماء بنت أبي بكر وعن أبي موسى الأشعري وعن غيرهما، وهي صفة واحدة لأنها لم تقع زمن النبوة إلا مرة واحدة. وروى بعض أهل الحديث صفة ثانية، وهذه الرواية ليست محفوظة، وأصحاب ابن عباس اختلفوا عنه في الرواية، فبعضهم روى عنه ما روت عائشة وأسماء، وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس في روايته، وبعض أصحاب ابن عباس روى عنه خلاف ذلك، وأخرج مسلم رواية من ذلك ولكنها معلولة، لأن الخسوف أو الكسوف لم يقع زمن النبي إلا مرة واحدة فلا تتعدد صفته، وهم إنما يحكون فعلا، النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكره قولا حتى يقال إنه حدثهم عليه الصلاة والسلام بغير صيغة، وإنما هي حكاية لفعل واحد، ولهذا قيل بإعلال ما عدا الرواية المحفوظة في الصحيحين والتي جاءت عن جملة من الصحابة. نعم. قال: وقد كتبنا هذا بالاختلاف فيه وتبين الحجة في كتاب الصلاة. والشافعي في منهجه إذا أراد أن يبين معنى وصفه في رسالته ثم جاء بذكر الأدلة أو بذكر الأمثلة عليه، وهذا مهم في إدراك طريقة الشافعي في كتابه. إذا وصف معنى ثم أراد أن يستدل له أو أراد أن يذكر المثال له من الشريعة مما جاء في القرآن أو السنة، فإنه يبدأ في الدليل على أعلى رتب الدليل ثم يتدرج بعد ذلك إلى أوجه من الاستدلال دون تكون في دلالتها دون الأول، وهذا واضح. وكذلك إذا وصف المراتب فإنه لا يقول لك إنه مراتب، ولكن يذكر 4 أمثلة مثلا، فيكون المثال الأول يعني مرتبة، والثاني يعني كذلك، والرابع أو الثالث والرابع يعني كذلك. وهنا مثلا لما ذكر صلاة الخوف وذكر قبلها ما يتعلق بادخار لحوم الأضاحي، فإن هذا ليس كهذا، فإن صلاة الخوف إنما تصلى هكذا عند كثير من العلماء إذا استحكم الخوف وكانت مصلحة المسلمين في هذا الفعل أو غلب عليه أو قام سبب الخوف. وأما بمطلق الحال في الحرب فإن الأصل في الصلاة أنها على صفتها، ولكن إذا قام السبب الشرعي فلا شك أن صلاة الخوف صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي صلاة معروفة. هنا هل يقال هذا من باب النسخ لصفة الصلاة أم يقال إنه سبب قام فيكون له اختصاص وسنة اقتضاها هذا السبب الشرعي وليس هذا من باب الناسخ والمنسوخ؟ النتيجة أن درجة النسخ في هذه الصورة من جهة ظهورها وبيانها ليست كدرجة النسخ في حديث ادخار لحوم الأضاحي. وهكذا إذا تسلسلت في القول فإن الأمثلة تكون متدرجة ليست على رتبة واحدة. نعم. قال: وتركنا ذكر من خالفنا فيه وفي غيره من الأحاديث، من خالفنا فيه وفي غيره من الأحاديث، لأن ما خلفنا فيه منها مفترق منها مفترق في كتبه. قال رحمه الله: وجه آخر. قال الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فكان حد الزانيين بهذه الآية الحبس والأذى حتى أنزل الله على رسوله حد الزنا، فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال في الإماء: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فنسخ الحبس عن الزنات وثبت عليهم الحدود. ودل قول الله في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب على فرق الله بين حد المماليك والأحرار في الزنا، وعلى أن النصف لا يكون إلا من جلد، لأن الجلد بعدد ولا يكون من رجم، لأن الرجم إتيان. نعم، الجلد يتنصف كما يقول الفقهاء والرجم لا يتنصف. نعم. لأن الرجم إتيان على النفس بلا عدد، لأنه قد يؤتى عليها برجمة واحدة وبألف وأكثر، فلا نصف لما لا يعلم بعدد ولا نصف للنفس. وهذا الحد الذي غلظت فيه الشريعة في الزنا وصيانة لأعراض الناس، ومن أصول شرائع الأنبياء حماية ما يتعلق بحقوق الناس وأعراضهم، ولكن كما جاء فيه هذا الحد في أمر البكر أو أمر الثيب، إلا أنك ترى أن الشريعة جعلت فيه درجة عالية من جهة الثبوت،

وغربه عام، وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها. نعم، وحديث العسيف هذا كما يقول الفقهاء يفرق تفريقا بينا بين حكم المحصن وغير المحصن. وهذه الأحاديث التي ساقها الشافعي في حد الزنا هي مخرجة في الصحيح، وفيها بيان لما ذكر في القرآن مجملا، وجاء في كتاب الله من بيان حال غير المحصن، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون حدا في حق المحصن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا. قال: فثبت جلد 100 والنفي على البكرين الزانيين والرجم على الثيبين الزانيين، وإن كان ممن أريد بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم، وإن لم يكونا أريد بالجلد وأريد به البكران فهما مخالفان للثيبين. نعم، وعليه هذا المثال في حد الزاني والزانية يقال فيه ما قيل في الذي قبله، قد يكون على اعتبار نسخا، وقد يكون على اعتبار آخر تخصيصا، وقد يكون على اعتبار ثالث بيانا، فهو يحتملها، وهو النتيجة من حيث الحكم ستكون واحدة، لكن من جهة التقعيد في الأصول هو يحتمل هذه الأوجه الثلاثة. نعم. قال: ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله، وهذا أشبه معانيه وأولاها به عندنا، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وجه آخر. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن نبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشافعي في التقديرات الثلاث فيما يظهر يبين إلى أن يميل إلى أن هذا من باب البيان، يميل إلى أن هذا من باب البيان وليس من باب النسخ ولا من باب التخصيص. قال: أخبرنا، ويحتج لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حكم المحصن قال: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، فهو يبين ما جاء في كتاب الله. نعم. قال: وجه آخر. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما. وفي هذه الواقعة في حديث أنس الصحيح وغيره قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعود الحديث، وسيأتي مراد الشافعي منه، لكن في قوله فجحش شقه الأيمن على السقوط عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو برهان على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله أن يقول في كتابه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فهو رسول الله وهو خير خلق الله ولكنه بشر عليه الصلاة والسلام، ولهذا من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صرف عبادة له أو طلب منه قضاء الحاجة أو تفريج الكربة أو شفاء المريض أو رد الغائب فهذا كله مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولدين جميع الأنبياء والمرسلين، فإن قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء المريض وغير ذلك إنما تسأل من الله، إنما يسأل فيها الله وحده لا شريك له، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل أن أحدا من صحابته لا في حياته ولا بعد مماته أنهم طلبوا منه ذلك، وحاشاهم عن ذلك، وحاشى رسول الله وأنبياء الله عن ذلك، وإنما هذه أفعال المشركين هم الذين يأتون إلى معبوداتهم من دون الله فيسألونها قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. ولهذا قال الله جل وعلا في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهو من خص رسول الله وأنبيائه:

وأجمع عليه الناس من أن الصلاة قائما إذا أطاقها المصلي وقاعدا إذا لم يطق، وأن ليس للمطيق القيام وأن ليس للمطيق القيام منفردا أن يصلي قاعدا. نعم، ما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقال هنا إن الحالة التي صلى فيها النبي قاعدا وصلى الصحابة قعودا حال محفوظة من جهة الرواية، وهي مخرجة في الصحاح وغيرها. وكذلك الحال الثانية في مرض النبي صلى الله عليه وسلم حال محفوظة في الصحاح وغيرها، وهما من جهة ثبوتهما كلاهما ثابت. الأولى صلى قاعدا لما سقط عليه الصلاة والسلام عن فرسه فجحش شقه الأيمن، قال أنس فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وصلينا وراءه قعودا. والثانية في خروجه عليه الصلاة والسلام وقد صف بهم أبو بكر أي بالصحابة، فصار النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الصلاة إماما يصلي قاعدا والصحابة كانوا قياما، فهذه أيضا في مرضه عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك هذا وجه من جهة الثبوت. الوجه الآخر، لا شك أن الحالة الثانية متأخرة عن الأولى، فإذا هذان أمران محكمان متحققان. الأمر الثالث، هل يقال إن هذا من باب النسخ لثبوتهما ولتأخر الثانية؟ هل يقال هذا من باب النسخ؟ هذا وجه لبعض أهل العلم، وهو الذي قاله الشافعي هنا، يرون هذا من باب النسخ، وأن الإمام إذا صلى قاعدا لعرض أو لعارض عرض له فإن المأموم يكون قائما كما قام الصحابة في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني، وهو الذي ذكره الإمام أحمد في بعض أجوبته، أن هذا على حالين مختلفين. وطريقة الإمام أحمد في هذا أنه إن ابتدأ بهم الصلاة قاعدا صلوا وراءه قعودا، وإن عرض له ذلك أثناء الصلاة كإمام صلى قائما ثم عرض له تعب فقعد في الركعة الثانية أتموا قياما. فعلى هذه الطريقة الثانية عند جملة من الفقهاء كأحمد وغيره يجعلون حال النبي صلى الله عليه وسلم الأولى ليست مطابقة للثانية، فلا يكون في الباب نسخ، فلا يكون في هذا أو لا يكون هذا من باب النسخ، لا يكون هذا من باب النسخ. وهذه طريقة متجهة، هذه طريقة متجهة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ينبه في العمل والتطبيق إلى أن ما يكون ملائما للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لغيره، وعليه فإن الإمام ولو كان راتبا إذا اعتلت صحته وصار لا يستطيع أن يصلي قائما، لا يستطيع أن يصلي قائما، فإنه لا يتقدم، فإنه لا يتقدم، وإنما يتقدم غيره. وما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم من المقام هذا له اختصاصه بنبوته عليه الصلاة والسلام، ولا يكون غيره إماما وهو موجود عليه الصلاة والسلام. أما عموم الناس فمن اعتل فلا ينبغي له أن يتقدم، فلا ينبغي له أن يتقدم. وكذلك في فعله عليه الصلاة والسلام لما أتى مكة في فتح مكة فصلى عليه الصلاة والسلام قصرا وقال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، فإنه يعرض لبعض الناس إذا كان مسافرا ثم ورد على قوم مقيمين قدموه في الصلاة فقصر بهم، فإذا نظرت وجدت أنه سلم ومن وراءه جميعا قاموا يتمون الصلاة، وهذا يتوهم أنه فعل سنة، وهذا ليس من السنة، بل السنة ألا يتقدم المسافر هنا، وما كان للنبي ليس لغيره. وإذا قدم المسافر، وإذا قدم المسافر ينبغي له أن يتم الصلاة وألا يحمل الجمهور الذين وراءه من المقيمين وأهل الإقامة على قصر الصلاة، على إتمام الصلاة وقضاء ما لم يدركوه معه. ويتأكد ذلك إذا كان في مسجد، فإن بعض الناس إذا أتى مسجدا لأمر ربما قدمه إمام المسجد، هذا خلاف الأصل، إن إمام الحي هو الذي يصلي، إمام الحي هو الذي يصلي. ثم تجد أنه إذا كان من أهل السفر صلى بهذا المسجد ثم سلم عن ركعتين مثلا في العشاء، وقام الناس يقضون صلاتهم أو يدركون ما لم يدركوه مع إمامهم، هذا مما لا ينبغي. والإنسان إذا كان مسافرا لا يتقدم، وإذا تقدم المقيمين إذا تقدمهم فإنه يتم الصلاة. وأما ما كان للنبي فإنه ليس لغيره. ثم إن رسول الله صلى معه سواد كثير من الصحابة الذين قدموا معه، فلم يجي مفردا عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي برجل أو رجلين، بل جمعوا جملة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم وهم الأصل في الصحابة، وهؤلاء قصروا معه، وإنما الذين أتموا هم جملة من أهل مكة، هم جملة من أهل مكة. فالحالة أيضا مختلفة من جهة أخرى، الحالة أيضا مختلفة من جهة أخرى. أما أن يأتي المسافر ثم يتقدم على المقيمين ثم يسلم من ركعتين قصرا لأنه من أهل السفر، فيقوم الناس جميعا يقضون أو يتمون الصلاة، هذه حال ليست من الحالات المشروعة. وإن كانت إذا وقعت الصلاة صحيحة، إذا وقعت الصلاة صحيحة، لكنها من حيث التراتيب، من حيث التراتيب لا يتقدم المسافر بل يتقدم بعض المقيمين. وإذا كان في مسجد فإمام المسجد وإمام الحي كما يقول الفقهاء يعنون الإمام الراتب هو الأولى بالصلاة، لأنه مؤتمن على ذلك. ولو لم يكن ذلك في مسجد كمزرعة ونحوه فكذلك إلا أن يتم بهم. وأما أن يقصر وحده ويبقى الناس بعده جميعا على خلاف ذلك فهذا ليس كذلك. أما إذا كانوا جملة مسافرين ومعهم بعض المقيمين في مزرعة ونحوها وهو أقرأهم وصار الغالب على الحال القصر فهذا شأن آخر، الغالب على الحال القصر فهذا شأن آخر. لكن الشأن الذي ليس ملائما أن يكون الإمام يقصر الصلاة ثم خلفه جملة كبيرة كلهم يتمون الصلاة لأنه وحده مسافر والباقي من أهل الإقامة. فإذن هذا ما يتعلق بما ذكر الشافعي في صلاة المأموم إذا كان الإمام قاعدا، وبان هنا أنه على أحد التقديرين اللذين سلفا. والراجح فيه أنه إن ابتدأ الصلاة قاعدا صلوا قعودا، كما في حديث أنس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، في سقوط النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فرسه. وإن ابتدأ قائما ثم اعتل أتموا خلفه قياما باعتبار ابتداء الصلاة، أتموا خلفه قياما. وهذا الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله، هذا من جهة بيان الأحكام التكليفية فإن الصلاة تكون صحيحة. ولكن من جهة الأولى فإنه قيل في ذلك ما سبق أن الأولى بالإنسان إذا كان لا يستطيع أن لا يصلي بغيره وهو قاعد في فريضة وغيره يكون قائما، وإنما يدع ذلك لمن يستطيع، فإذا اعتل فإنه لا يفعل ذلك. لكنه لو فعل ذلك صحت الصلاة. قال: فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى في مرضه قاعدا ومن خلفه قياما، مع أنها ناسخة لسنته الأولى قبلها، موافقة سنته في الصحيح والمريض وإجماع الناس أن يصلى كل واحد منهما، أن يصلي كل واحد منهما فرضه كما يصلي المريض خلف الإمام الصحيح قاعدا والإمام قائما. وهكذا نقول: يصلي الإمام جالسا ومن خلفه من الأصحاء قياما، فيصلي كل واحد فرضه ولو وكل غيره كان حسنا. نعم، هذا هو الأحسن عند العلماء، أنه لا يتقدم. والحال التي للنبي ليست لغيره، الحال التي لرسول الله ليست لغيره. نعم. قال: وقد أوهم بعض الناس فقال: لا يؤمن أحد بعد النبي جالسا، يعني منع منعا، وهذا لا يثبت، المنع لا يقال به، ولكن يقال ليس هو الأولى وينبغي أن لا يفعل. واحتج بحديث رواه منقطع عن رجل مرغوب الرواية عنه لا يثبت بمثله حجة على أحد، فيه لا يؤمن أحد بعدي جالسا. هذا حديث متروك. نعم. قال: ولهذا أشباه في السنة من الناسخ والمنسوخ. والنتيجة أن هذا الناسخ والمنسوخ يقع على درجات، فمنه ما يكون محكما أنه من باب الناسخ والمنسوخ، ومنه ما يكون محتملا أنه من باب الناسخ والمنسوخ، وهكذا في سائر الأبواب. فإنك لا ترى بابا من هذه الأبواب يكون في سائر موارده محكما، فالقياس فيه أوجه محكمة وأوجه مشتبهة، وعن هذا صار درجات، وكذلك الناسخ والمنسوخ، وكذلك التخصيص وما إلى ذلك. نعم. قال: وفي هذا دلالة على ما كان في مثل ولما رأيت أن الناسخ والمنسوخ لا ينتظم في الجزم به، وأن التخصيص لا ينتظم في الجزم به، وأن التقييد لا ينتظم في الجزم به، وأن صرف الأمر لا ينتظم في الجزم به، تحقق هنا ما سبق الإشارة إليه في المجلس الذي سبق من أن الحدود في علم أصول الفقه هي مقربة وليست مفصحة بحقيقته، لأنها لو كانت مفصحة بحقيقته انتظمت كما انتظمت العلوم التي لها حدود أو نظم أحكمها فلم ينخرم بعد ذلك، كبعض علوم اللغة على ما سبق. وهذا معنى مهم في التصور، أنه لما بان لك أن النسخ لا ينتظم بل منه محكم ومنه محتمل، وأن التخصيص كذلك، وأن الأمر واقتضاءه كذلك، وأن النهي واقتضاءه كذلك، وأن التقييد كذلك إلى غير ذلك، بان لك أن الحد في الأصول أو الرسم في الأصول هو تقريب وليس على معنى الحد من جهة المنطق، وأن هذا العلم لا يقبل الإفصاح بالحدود ولا حتى بالرسوم، وإنما جملة منه فقه يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء يكتسب بالاطلاع على جملة الشريعة، فإنه مولد منها، وجملة الشريعة أصولها الكتاب والسنة، فإنه محصل من ذلك. ولهذا لما بنوا القياس استدلوا على ثبوت القياس بأدلة من القرآن والسنة كما سبق في كلام الشافعي، وهكذا غيره من الأدلة أو طرق الاستدلال التي تكون من وصف الشريعة أو يكون من وصف اللغة، واللغة تعلم أن مادتها واسعة متنوعة. نقف على هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن شر كل عدو ومتربص وحاسد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمورنا واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لجميع موت المسلمين. اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وغدا إن شاء الله بعد العصر وبعد المغرب يكون في درس عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة رحمه الله، بالله التوفيق.